الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فإن العلماء رحمهم الله اعتنوا واحتفوا بليلة القدر وتتبعوا ما جاء في الأدلة من صفاتها ومن أحوالها، كل ذلك من تطلع نفوسهم إليها واعتبارهم بها وتلمسهم لما جاء في وحي الله من ذكر صفاتها. فمن صفاتها أنها ليلة وضيئة لكثرة تنزل ملائكة الرحمن فيها، تنزل فيها الملائكة والروح، فالملائكة ملائكة الرحمن والروح هو جبريل. ومن صفاتها أنها ليلة سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، فلا أعاصير ولا براكين ولا شهب ولا عذاب. قالوا: ومن ذلك أن الشياطين فيها تخنع فيها الشياطين، ولهذا تسكن هذه الليالي. ومن صفاتها أن الشمس تظهر في صبيحتها كالطست، أي قرصا لا شعاع له، وقد تكلف الناس في الأيام الماضية هذا المعنى في تصاويرهم وفي إدلاء بعضهم لبعض. وصفة هذه الشمس في ظهور صبيحتها على هذا النحو كالشمس إذا آلت للغروب، تكون مجرد قرص أحمر لا شعاع له. وهذا والله أعلم أن هذه الشمس وهذا المخلوق العظيم خشع وخضع في هذه الليلة لما تتنزل فيه ملائكة الله ورحماته. وأعظم علامات هذه الليلة وأحسنها وأكملها أن يقوم المؤمن العشر الأخيرة كلها من رمضان على نحو مما اشترطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا أي عبودية لله واعتقادا له بحقه في عبادته بهذا القيام، دعاء وصلاة وخضوعا وانكسارا. واحتسابا أن يحتسب هذا العمل عند ربه يرجو به نواله، يؤمل فيه بثوابه من ربه سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك رجي له هذا الوعد الكريم وهذا الفضل العظيم، وهو خصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخرون زمانا سابقون الناس بأعمالنا، حيث ضاعف الله عز وجل العمل القليل فأثاب عليه الكثير، ونظائره مستفيضة في سنته صلى الله عليه وسلم، تعمل عملا يسيرا يرتب عليه الأجور العظيمة، ومنها هذه الليلة ليلة القدر، أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قامها إيمانا واحتسابا كان خيرا ممن عبد الله ألف شهر متواصلا لم يعص الله عز وجل فيه. وهذه الليلة لا تزال شياطين الإنس تخلف إخوانهم في شياطين الجن في صرف العباد عنها بأنواع الصوارف، إما بإشغالهم عنها بالملهيات والملاعب والمعاصي، وإما بإشغالهم فيها بالبدع والمحدثات. نظير هذا في فرائض الله وعباداته هذه الصلاة التي لا يزال شيطانك يحاول أن يصرفك عنها حتى تدع الصلاة مع الجماعة، وحتى تصلي في البيت، وحتى تؤخر الصلاة شيئا فشيئا إلى أن تتركها بالكلية. فإن عصاه العاصي وعانده المؤمن جاءه الشيطان في وسواسه، جاءه في وسواسه في صلاته، في ركوعه، في سجوده، في وضوءه. وهذا كما يكون في الصلاة يكون فيما دونها من العبادات، وما ليلة القدر إلا دون هذه الفرائض، لأن الصلاة المفروضة أعظم عند الله عز وجل قدرا وأجل شأنا. روى الإمام البخاري في صحيحه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الله يحب أن تتقرب إليه بفرائضه قبل نوافله، فلهذا لا تعظمن النوافل في التراويح وفي التهجد وقيام ليلة القدر على فرائض الله عز وجل، ذاك في الميزان غير مستويان. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا مما وفقته وأعنته فقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قبلته ولم ترده، واجعلنا ممن أعنته ولم تخذله. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم اجعلنا في ليالينا وفي صيامنا وفي عباداتنا من المقبولين، ولا تجعلنا فيها من المحرومين، ولا من عبادك المطرودين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: أحد الأخوان اعتمر عمرة ثانية وهو في أحد أحياء مكة داخل الحرم، وذلك أنه أحرم من الفندق. غلط، لبس إحرامه في الفندق، فإن الناس يغلطون، يجعلون لباس الإحرام وتجرده عن ثيابه هو الإحرام، وهذا غلط يا أخواني، هذا شعار الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، وبهذا تنحل كثيرا من إشكالاتهم. لا يقول القائل: أحرمت من بيتي في الرياض، وإلا أحرمت من الطيارة. لا، أنت لبست الإحرام وتهيأت له في بيتك أو في الطائرة، وإنما الإحرام نية دخول النسك عند محاذاة أو مرورك بالميقات. إذا لبس الإحرام في فندقه ثم خرج خارج الحرم من جهة طريق الطائف، أي من العابدية، وهي الموضع الذي عند الجامعة الجديدة، جامعة ثم القرى، ونوى هناك نية العمرة، فهل فعله جائز؟ الجواب: نعم، فعله جائز وفعله صحيح، ولا شيء عليه، والله أعلم. سائل يقول: أثناء العمل في أثناء العمل حكم الصلاة في المسجد مع وجود مصلى داخل العمل؟ إذا سمعت النداء من المسجد فوجب عليك أن تجيبه، وصلاتك في المصلى لا تبرئ ذمتك بحضورك هذه الجماعة في المسجد. وهذه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، والله أعلم. فإن كان الذي في العمل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس أو أكثرها فله حكم المسجد، والله أعلم. سائل يقول: كيف نتعامل مع بعض إخواننا الذين عندهم نظرة إلى بعض المشايخ يبدعونهم ويخطئونهم ويتتبعون آثارهم، وما هو الخلاص من هذه المحن؟ الخلاص منها بالإعراض عنها، فإنك وإياهم قد كفيتم المؤونة، كفاكم إياها أهل العلم الكبار. ولهذا انتبه أنت أو أي إخوانك أن تفتاتوا على أهل العلم، هذه المسائل فوق مستواكم، إنما هي مستوى العلماء الكبار الذين يحققون البدع ويحققون السنن، ويعرفون المخطئ من المصيب، ويعرفون الحكم والمصالح في الكلام في هالمسائل ابتداء وانتهاء. أما أن تكون مخاضا وميدانا للصغار قبل الكبار ولأهل الطيشان قبل العقلاء، فهذه مصائبها ورزاياها حشن القلوب والنفوس بأنواع الشحناء والبغضاء. فإن القدور تفوح بالغليان، فاعرف قدرك واعرف لأهل العلم قدرهم ولا تفتات عليهم. فكما أن الافتيات على ولاة الأمر حرام، فإن العلماء في هذا وفي غيره هم ولاة الأمر. ولهذا قال القحطاني في نونيته في مسألة مثل هذه وأعظم، لما قال: واعرف لأهل البيت واجب قدرهم، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في فضله، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. وإن لم يسمع لك فابتغ سلامة نفسك، فإن الله وصف المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. والذين يحوطون الشريعة ويصونون العقيدة هم أهلها وفرسانها لا صغارها وأطفالها، والله أعلم. يقول: عملت عمرة يوم الرابع عشر وحلقت رأسي مثل ما يحلق النساء. أنا ما خبرت النساء حلق الرؤوسهن، إن كان قصدك أنك قصرت من ها هنا ومن ها هنا فهذا تقصير باطل، يصح في حق النساء قدر أنملة ولا يصح في حق الرجال. وأنا من سكان الرياض ومعتكف، فما هو الحكم؟ الحكم يا أخي إن كنت أخذت من جوانب رأسك يمينا ويسارا فأنت لم تقصر التقصير الذي يجب عليك في عمرتك، فإن الحلقة أو التقصير هما واجبان من واجبات العمرة في حق الرجال والنساء. والواجب عليك الآن أن تنزع ثيابك وتلبس ملابس الإحرام وتذهب تعمم رأسك كله بالحلق وهو أفضل أو بالتقصير، وما كان من محظورات قبلها فعدها وكفر عنها، إما بإطعام 6 مساكين من مساكين مكة عن كل محظور، أو بأن تصوم عن كل محظور 3 أيام، والله أعلم. أنا موظف بشركة يوجد بها صندوق ادخار يتم فيه اقتطاع مبلغ شهري، والشركة كل 4 سنوات يحصل الموظف على المبلغ في حال بلغ النصاب قبل 4 سنوات، هل علي زكاة مع العلم أنني لا أستطيع سحب المبلغ قبل 4 سنوات؟ نعم عليك زكاة 4 سنوات، لأن هذا كالوديعة المشروط عليك وأنت قبلت الشرط بأن لا تسحبها، والله أعلم. سائل يقول: مبلغ من المال محجوز لبناء مسجد، فهل فيه الزكاة أم لا؟ إذا حال عليه الحول ولم يبنى المسجد فدخل في البال المكنوز، فيجب فيه إخراج الزكاة خروجا من الخلاف خلاف أهل العلم في هذا، والله أعلم. يقول: مكافآت أصحاب الظروف الخاصة إذا حال عليها الحول هل تزكى؟ نعم، أصحاب الظروف الخاصة إما أنهم صغار في سنهم أو أنهم مجانين أو تمنحهم الدولة ويجمعها وليهم في حساب له، فإذا حال الحول وجبت فيها الزكاة، فإن الزكاة لا علاقة لها بالتكليف بأن يكون مالكها مكلفا، ولهذا وجبت الزكاة في مال اليتيم وفي مال المجنون، وهما غير مكلفين في الصلاة وغيرها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال، والله أعلم. هل يجوز في ختم الدعاء في السجود أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا مشروع في سجودك وفي جلوسك وفي قيامك، والله أعلم. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز أن ندعو في صلاتنا بأمور الدنيا؟ ألست تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ دعاؤك الحسنة في الدنيا هي من أمور الدنيا، لكنه دعاء جامع، فهذا يجوز. والممنوع هو أن تدعو بإثم سواء في الصلاة أو في غيرها، والله أعلم. يقول: أنا نسبا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأتحرج من الوجبة التي تقدم في الإفطار خشية أن تكون صدقة، وأنا معتكف. أنت عندنا في المسجد هنا معتكف ولا وين هو فيه؟ فإن كنت في هذا المسجد فهذه ليست صدقة، وإنما هي تبرع من المؤسسة في أوقاف هذه الشركة الخيرية على المسلمين، فلا تتحرج. وإن كنت متورعا فالورع ما فوق شيء، لا ننهاك عن ورعك، والله أعلم. أخذت قرضا شخصيا من البنك، واشتريت به سيارة، والمتبقي تركته مهرا للزواج، وتأخر الزواج، فهل علي في هذا المبلغ؟ ومر على المبلغ سنة، فهل فيه زكاة؟ نعم فيه الزكاة. والزكاة يا أخواني شيء يسير، ما هي بخسارة وإنفاق للمال وإذهاب له. ترى الزكاة مقدارها كم؟ 2.5%، ربع العشر، تقسم المبلغ على 40. واعلم أن كرائمك لأضيافك، إذا جاءك ضيف من القرية تروح تجمع عليها الجماعة وتذبح ذبيحتين، ما تبلغ الزكاة ولا عشر معشار كرائمنا في السنة. ما سألنا أحد عن كرائم الضيفان نذبحها ولا ما نذبحها، وإذا جاء فرض الله الزكاة بدوا يسألون عنها. يليق هذا بالمؤمن؟ فريضة الله يبحث فيها عن الحيل، وما فيه بيض الله وجه فلان وسود الله عجب وجه علان ما يسأل عنها، لتدركوا كيف أن الشياطين تستحوذ على الناس حتى لا تزال تشككهم وتصرفهم عن فرائض الله شيئا فشيئا، والله أعلم. يقول: ما أفضل عدد ركعات قيامي الليل مع أني أصلي التراويح وقيام الليل مع الإمام؟ أفضل هذه أن تصلي 13 ركعة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، عددا وهيئة وصفة. أما تنظر للعدد وتترك الهيئة ما أصبت السنة. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام التي كانت في رمضان وفي غيره: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وليس 4 بسلام واحد كما قد يتبادر إلى أفهام بعض الناس، وإنما 2 ثم 2 ثم يصلي 3 يترن له ما قد صلى. ولما ضعفت همم الناس أن يصلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تعوضها الصحابة رضي الله عنهم، فزادوا في عدد الركعات مقابل التطويل، حتى روى ابن أبي شيبة في مصنفه أنهم كانوا يصلون التراويح في عهد عمر 23 ركعة، والله أعلم. يقول: في المسح على الشراب ألبسه بعد الوضوء وأنزعه أحيانا، هل تشترط المدة أم أمسح عليه؟ إذا نزعته إذا نزعت الشراب فإنك لا تمسح عليه حتى تلبسه على طهارة غسل لا طهارة مسح، والله أعلم. يقول أنا معتكف، فهل يجوز لي أن أخرج إلى السوق لأشتري لباس العيد؟ نعم يجوز لك ذلك، فهذا من الخروج للحاجة، لكن ما تروح تدوج على المولات والأسواق، تدور الماركة الفلانية وتدور المقاس الفلاني والنوع الفلاني، يضيع عليك معنى اعتكافك. خروج على قدر الحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها، والله أعلم. يقول في إحدى التسليمات أخبرني الذي بجانبي أني كبرت تكبيرة الإحرام قبل الإمام سهوا مني، فماذا علي؟ عليك الاستغفار، استغفار ربك جل وعلا. ما يصلحكم يا أهل الزرع. هل يجوز أن أتابع مع الإمام بالمصحف أثناء التراويح لأني أركز بالصلاة حيث أني كثير السرحان والتفكير؟ لا تتابع بالمصحف إلا لمن كان يحتاجه الإمام ليفتح عليه، أما أحد الناس فإنه مأمور بالإنصات، ومتابعتك بالمصحف فيها كثير حركات وفيها انشغال بالنظر في المصحف عن الصلاة، وما تزعمه من حضور القلب هذا لحظي، ما أسرع ما يأتيك السرحان ولو كان معك المصحف، وإنما أنت مأمور بما أمرك الله بقوله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والصلاة بالمصاحف في التراويح مشروعة للإمام أو من يحتاجه الإمام، فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كان مولاها يصلي لها ويقرأ من المصحف، والله أعلم. سائل يقول هل متلبس بمعصية كالإسبال، إسبال الثياب أو حلق اللحية وهو معتكف هل ينقص من أجره؟ نعم، المعصية منقصة للأجر، منقصة له، وإذا أصر على هذه المعصية صارت كبيرة، مع أن إرخاء الثياب دون الكعبين كبيرة لوعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في قوله ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فإن كان جر الإزار خيلة فهذه كبيرة تنضاف إلى الكبيرة التي قبلها، عافانا الله وإياكم من أسباب سخطه وموجبات عقوبته، والله أعلم. نفتح المجال للإخوان إلى ثلاث أسئلة حتى ما نطيل عليهم. سم، أي يقول أخونا عنده أوقاف وفي هذه الأوقاف بند لترميم هذا العقار ويحول عليه الزكاة، هل فيه زكاة؟ أظهر قول العلماء أن لا زكاة فيه، لأن هذا المال لترميم الوقف، لترميمه لا للتجارة فيه، والله أعلم. نعم، ما حكم الصلاة في الفنادق المحيطة للحرم؟ يعني يصلي بها يتابع الحرم، أليس كذلك؟ هذه الفنادق سواء في مصلياتها إذا كانت الصفوف متصلة إلى باب الفندق جاز أن يصلي معها متابعا للحرم كما في شدة الزحام هذه الأيام، أما إذا كانت الصفوف غير متصلة ويصلي فيها متابعا للحرم فلا تصح المتابعة، لأنه ليس في المسجد، ليس في المسجد، وليس حكم ذلك كمن يكون في آخر المسجد وأمامه صفوف غير متصلة في أولها، هذا يأثم، والله أعلم. نعم، سم، ها؟ يسأل أخونا يقول الاستغفار والتسبيح هل يغني عن الدعاء؟ الاستغفار هو دعاء، فإن الاستغفار هو ماذا؟ طلب المغفرة من الله، فهذا دعاء. أما التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير فإنها من ذكر الله ومنها قراءة القرآن، ومن أشغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، كذا جاء الحديث عند أحمد، وكان الشيخ محمد عبد الوهاب يصححه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.